بسم الله. فعندما نسأله قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لماذا عدل عن وصف الرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن الوصف بالرسالة عم في حق البشر. نعم أحسنت، أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وهو قوله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فمن أجل أن يجمع له الوصفين وصفه أولاً بالنبوة أيها النبي، ثم وصفه بعد ذلك بالرسالة أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وإن الوصف بالنبوة بالرسالة أعم، لكن لما اشتمل الحديث على جمع الوصفين وصفه بالنبوة أولاً ثم وصفه بالرسالة ثانية، وذكر الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج لنزول قوله اقرأ باسم ربك إلى آخره، قبل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. فوصف بالنبوة اقرأ باسم ربك، نزلت هكذا قبل التبليغ، ثم بعد ذلك جاء التبليغ، وهذا شأن الرسل على ما تعلمون من خلاف. فقدم النبوة على الرسالة لأنها جاءت كذلك في الخارج اقرأ باسم ربك، هذا في خاصته، ثم جاء بعد ذلك ما يقوم به الرسل يا أيها المدثر قم فأنذر. على ما تقدم من الخلاف أن النبي هو الذي لم يؤمر، يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، هذا المشهور عند كثير من أهل العلم في الفرق بين النبي وبين الرسول، أن النبي هو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول هو الذي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، وهذا عليه إيراد كما تقدم. وأقرب ما يقال في الفرق هو ما ذكره شيخ الإسلام وغيره، أن النبي هو الذي أو أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين فجاء برسالة جديدة وبلغ ذلك عن الله، والنبي هو الذي جاء برسالة من قبله وأيضا مبلغ، وليس اقتصار على النفس فقط في النبوة، بل يؤمر بتبليغ شرع من تقدم ورسالة من تقدم، كما هو حال أنبياء بني إسرائيل، وهذا يرد عليه آدم، فإن آدم نبي ولم يأتي رسول قبله حتى يبلغ رسالة من قبله، لكن هذا هو إلا كثير من تعاريف أو الفروق عليها إرادات. عندما نسأل أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا السلام على النبي، فهل نفعل هذا؟ فإنه قال قلنا، سلف رضوان الله تعالى عليهم، ونحن سلفيون ونزعم أننا، بل إن شاء الله هذا الصواب، أننا على آثار السلف ماضين، تفضل، أن على آثار السلف ماضين، تفضل. نعم أحسنت، هذا اجتهاد من ابن مسعود، خالفه من هو أعلم منه وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء في أثر عبد الرحمن بن عبد القاري عند مالك في الموطأ، وهو أثر صحيح، أنه رأى عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الناس التشهد في الخطبة، أي في خطبة الجمعة يعلم الناس التشهد، التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات، السلام عليك أيها النبي، شاهد السلام عليك أيها النبي، وكان يعلمهم هذه الصفة، تحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات، وهذا من تنوع العبادات، إلى أن قال السلام عليك أيها النبي، وكان يعلم بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على أنه ليس ثم إجماع من السلف أصحاب رسول الله أنهم كانوا غيروا التشهد وصفة التشهد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في حياته يحتاج إلى خطاب لأنه موجود، سلام عليك أيها النبي. وأما بعد موت فلا يليق الخطاب، وإنما نغير الغيبة السلام على النبي، ولا يحتاج الخطاب، وإنما لما كان بين ظهرانينا نقول السلام عليك. وهذا كما تقدم معكم أنهم كانوا بعضهم في اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولون السلام على النبي لأنه ليس بين ظهرانيهم، بل يقولون السلام عليك أيها النبي. ولا ينكر، لم يأتي الوحي بالإنكار، وهكذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صرح لهم بعد موته يغيرون الصيغة إلى الغيبة من الخطاب إلى الغيبة، فلم يأتي في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم بذلك وحثهم على التغيير بعد الموت. فإذا هذا اجتهاد من هذا الحبر رضي الله تعالى عنه وهو ابن مسعود، خالف اجتهاد غيره وهو الموافق للنص، ونحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إياه، فنتبع لفظ الرسول، ونحن مأمورون بالتعبد بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبما جاء به. وهذه اجتهادات هؤلاء العلماء لا تهدر، لكن إذا جاء النص بخلافها فيؤخذ بالنص، وكل يؤخذ من قوله ويرد، مع تبجيل العالم المجتهد من غير تنقص له، وأنه من هذا فقد رد عليه فلان وخالف فلان، هذا سوء أدب وعدم فهم، سوء أدب وعدم فهم للدعوة للخير، أن فلان رد على فلان، لا معه بعض الناس إلا فلان رد على فلان بس. طيب، هذا الذي أخذناه قبل واستفدنتين الفائدتين كما تقدم. الفائدة الأولى التي استفدناها ما هي؟ ها، عند من؟ ما هي الفائدة الأولى التي استفدناها وراجعنا درسنا المتقدم بها ابتداء؟ ها؟ لا، ما عند من؟ أحسنت، تقديم النبوة على الرسالة، يا أيها النبي، ثم بعد ذلك السبب في ذلك من أجل أن يجمع له، نعم أحسنت، من أجل أن يجمع له الوصفين، لكونه وصفه في آخر التشهد بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلأجل أن يجمع له الوصفين ذكر النبوة أولا. والحكمة في الابتداء بالنبوة، نعم، أنها وجدت في الخارج كذلك، اقرأ باسم ربك، ثم جاء بعد ذلك التبليغ وشأن الرسل، يا أيها المدثر قم فأنذر، أحسنت. والفائدة الثانية، إذن ثلاث فوائد الآن، الثالثة، نعم، ما جاء عن ابن مسعود هل يتبع؟ فإنه قال بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا الصيغة إلى الغيبة، وإنما لما كان بين ظهرانينا نأتي بالخطاب. فما هو الصواب في هذه المسألة؟ أن ما كان على عهد النبي هو الذي يؤخذ به، وعلى ما كان عليه ينبغي أن يتبع رسول الله في ذلك وما علمه أصحابه. وقد جاء عن عمر هذا الذي ذكرناه، أنه علم الناس ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. إيش الآن نقرأ؟ هذا الذي جاء بهذا الكتاب، أنت لا نتأخر، ثم أن الصحابة الذين هم على علم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السني. قال الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة الصفة المختصر: وكان مما تعرض لإنكاره علي، أنه يرد على بعض هؤلاء المخاذيل غماري أو غيره، هنا يرد على من في الله حتى نعرف غماري يذكر تحت. قال: وكان مما تعرض لإنكاره علي في ذلك القول المقنع وشغب به علي ونسبني بسببه لقلة الفهم، هكذا شأن المبتدع قديما وحديثا، ينسبون أهل العلم وأهل السنة إلى أنهم لا يفهمون وهم الضلال، هؤلاء يثني بعضهم على بعض كما علمتم من شأن عمر بن عبيد مع واصل بن عطاء، فلا يرون الحسن شيئا، ما علم الحسن يتجاوز سراويل النساء، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد بلغ الآفاق علمهم، قاتلهم الله. وهكذا المعاصرون يذمون علماءنا وأنهم لا يفقهون شيئا من الواقع غير علم الحيض والنفاس، هذا الذي يفقهونه، وأما الواقع فلا دراية لهم ولا خبرة لهم به. فهذا لا غرابة أن تجد ضالاً مبتدعاً يطعن في علمائنا ويتنقصهم بقلة الفهم، فهذا له أسلاف في التنقص، أسلاف والمشركون أولاً الذين تنقصوا الأنبياء بأنهم جنون فيهم، ما عندهم فهم، عقولهم ما فيش عقول فيهم، مجانين، كيف نأخذ بكلام مجانين؟ فهؤلاء درجوا وسلكوا مسلك من تقدم من أسلافهم الأشرار الذين يطعنون في الأنبياء والعلماء. قال: وشغب به علي ونسبني بسببه إلى قلة الفهم والضعف في الاستنباط. ما سيأتي في الكتاب من حمل قول ابن سعود في التشهد، فلما قبض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، أن هذا كان بتوظيف منه صلى الله عليه وسلم، وسود الغماري 5 صفحات ليثبت بزعمه من وجوه كثيرة أن ذلك كان اجتهاد من ابن مسعود، ومن وافقه هذا هو الصحيح أنه اجتهاد، لأن عمر أمير المؤمنين ما أخذ بهذا وبقي على ما كان عليه العهد النبوي، وهذا اجتهاد من الألباني رحمه الله تعالى. فنحن نأخذ بما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أيضا كذلك عمر أصحابه على المنبر دون نكير من أحد، ولا يقال أن هذا قلة فهم. فإن أتى الشيخ الألباني رحمه الله بدليل على أنه بتوقيف أخذ قيل به، وإلا قول عمر موقف يعني هو الذي يؤخذ به، فإنه درج على ما درج عليه العهد النبوي من ابن مسعود ومن وافقه. ولما كانت هذه المقدمة لا تتسع لمناقشتها واحدة واحدة، فلا بد من إيجاز الكلام عليها ببيان يجتثها من أصولها كلها فيجعلها هباء منثورا بإذن الله تعالى، وفي الوقت نفسه فيه فائدة هادية إن شاء الله لكل حريص، هادية فيه فائدة هادية إن شاء الله لكل حريص على اتباع الحق وإثاره على ما وجد عليه الآباء أو الجمهور من الناس. فأقول من الواضح جدا أنه لا يعقل أن يتوجه من كان دون الصحابة علما وتقا وخوفا من الله وإيمانا بقوله تعالى في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يعقل أبدا أن يتوجه إلى تعليم من تعاليمه صلى الله عليه وسلم كقول السلام عليك أيها النبي فيغيره فيجعله السلام على النبي. فهم يجتهدون، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اجتهد ومنع الناس من التمتع، وقال عمران بن حصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما فيه شيء أنه يجتهد العالم سواء من الصحابة أو من غيرهم فيخالف النص، فهو اجتهد، والسياق يدل على أنه اجتهد، وأنهم رأوا أن الغيب ليس أن الخطاب ليس له محل الآن، وإنما كان في عهد النبي، وسياق الحديث يدل عليه أننا كنا لما كان يسعصون بين ظهرانينا رأوا أنه يغير الآن، وهذا اجتهاد وقد خالفه غيره من المجتهدين وأعلم منه رضي الله تعالى عنه وهو عمر. فلا مانع أن يجتهد العالم من أصحاب رسول الله ومن دونه، فالذي يظهر أنه يقال لهذا الكلام أنه لا يعقل أبداً أن يتوجه إلى تعليم من تعاليمه كقول السلام عليه ويغيره، هذا اجتهاد، وقد حصل اجتهادات كثيرة في عهد النبي في عهد يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهادات كثيرة لأصحاب رسول الله. لا يعقل أبداً أن يتوجه إلى تعليم من تعاليمه صلى الله عليه وسلم كقول السلام عليك أيها النبي فيغيره ويجعله السلام على النبي واستمعته، أو إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم السلام على أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار فيجعله السلام على أهل القبور، فكيف يعقل أن يرتكب مثل هذا السلام على القبور على أهل القبور؟ هذا أهون، وهذا ممكن أن يكون له أصل في السنة، السلام على أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار، هذا ما هو بعيد، متقاربان هذا وهذا، لكن لا قد جاء ما يخالف فيه عمر رضي الله تعالى عنه حسبك به إن تطيع أبا بكر وعمر ترشده، ونحن نطيع أبا بكر وعمر نقدم قولهما على قول غيرهما ولا سيما في مسائل الاجتهاد، فقول عمر وقول أبي بكر مقدم في الاجتهاد على قول غيرهما. قال رحمه الله: السلام عليكم أهل الديار فاجعلوا السلام على أهل القبور، فكيف يعقل أن يرتكب مثل هذا التغيير، أن يرتكب مثل هذا التغيير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس كلهم ارتكبوا هذا التغيير، فخالفهم من خالفهم بقي على ما كان عليه، أما لو أجبعوا فلا يسعون إلا ما وسعهم، ولا ينبغي أن نخرج عما كانوا عليه، فإن إجماعهم لا يقوم إلا على دليل، لكن ما أجمعوا. فلو أجمعوا على هذا التغيير لقلنا الإجماع لا يقوم إلا على دليل، ولكن خالف عمر رضي الله تعالى عنه ونحن مع عمر. قال رحمه الله: فكيف يعقل أن يرتكب مثل هذا التغيير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة منهم عبد الله بن مسعود الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع مهما كان نوعها؟ ولا شك أنه اشتهر بهذا، وقد أنكر على أصحاب مسجد بني حنيفة وذهب إليهم بنفسه وهو وال على تلك البلاد لشدة بغضه للبدع رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا لا يمانع أن يجتهد في بعض المسائل التي يخالفه غيره ويكون الصواب مع غيره، لا يمنع من ذلك أنه يجتهد رضي الله عنه ويكون قوله خلاف الصواب. ولو نظر الشخص لوجد بعض الاجتهادات لهذا الإمام وهذا الحبر خالفه غيره والصواب مع غيره، مسائل ربما يقف على كثير من المسائل التي اجتهد فيها والصواب مع غيره، وهذه منها تعد. قال رحمه الله: وبخاصة منهم عبد الله بن مسعود الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته للبدع مهما كان نوعها، وقصة كارعة الذين كانوا يجتمعون في المسجد حلقات، وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، كبروا كذا، سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، إلى آخره، إلى آخره، وأمام كل واحد منهم حصى يعد بها التسبيح والتكبير إلى آخره. قال: أشهر من أن تذكر، انظر ردي على الشيخ الحبشي وقوله رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني سوق أقوال ابن مسعود ويدلل على ما تقدم من شدة محاربته وبغضه البدع، تبعوا ولا تبتدعوا، وهذا شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم أخذوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي حصل من الضعف في إنكار البدع عند المتأخرين حصل إنكار عظيم والله شديد في إنكار البدع والقيام على أهل البدع، وأما أسلافنا فإنهم كانت كلمتهم واحدة وقيامهم واحد على أهل البدع، فقاموا عليهم. تفضل. إيه طيب، نقرأها كلام الشيخ. قال رحمه الله: فقد خفيتم عليكم بالأمر العتيق ونحو ذلك ما هو مأثور عنه ومذكور في محله، بخاصة أنه ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يأخذ على أصحابه الألف والواو في التشهد، يدل على حرصه ودقة اتباعه، الألف والواو في التشهد إذا علمهم، كما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح. ثم إن الصحابة الذين هم على علم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم على علم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة السلام عليه في التشهد قد قالوا بعد أن مات صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، تقدم أثر عمر فيحفظ أثر عمر، فإنه هو الحكم في هذه المسألة إن شاء الله، وهو المرجع إليه أثر عمر في تعليم الناس على منبره دون نكير من أحد ممن حضر، والحاضرون فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زمن عمر قريب من عهد النبوة ويتكاثر فيه الصحابة، ولا نكير على عمر لماذا تعلمنا هذا وقد قال رسول الله غير الصيغة، سيقوم واحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عمران بن حسين تمتعنا على عهد رسول الله ثم قال رجل برأيه، ولا في غضاضة عندهم، سيقولون هذا هم قوانون بالحق مع أدب لعمر رضي الله تأدب مع ولي الأمر، سيقولون الصواب. قال: إن الصحابة الذين هم على علم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة السلام عليه في التشهد قد قالوا بعد أن مات، قالوا بضمير الجمع وإنما يقال قال بعضهم أو قال بعضهم، قد قالوا بعد أن مات صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء بسنده الصحيح عن عطاء بن أبي رباح كما قال الحافظ بن حجر على ما سيأتي من الكتاب. ولما كان مثل هذا النص قاسم الظهر الغماري ومن كان على شاكلته من أهل الأهواء فقد كابر على عادته وعله بقول عنعنة بن جريج كما في مصنف ابن جريج مدلس فلا يقبل ما عنعنه، والجواب بن وجهين إلى آخر كلام الشيخ، وهو يدافع عن هذه المسألة كعادته رحمه الله إذا رأى الصواب فيما ذهب إليه، فإنه ليس من أهل الأهواء وإنما هو من أهل الاجتهاد، فيسوق الأدلة التي يؤيد بها قوله وهو مجتهد يدور بين الأجر والأجرين رحمه الله. وهذه المسألة كما تقدم عندنا قول عمر ونحن مع عمر إن تطيع أبا بكر وعمر ترشد، وكثير من أهل الإسلام عملهم على هذا، السلام عليك أيها النبي، كثير من أهل الإسلام على هذا العمل. ولا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم لم يجتمعوا في هذه المسألة، لكن هذا قول كثير من نسمعه يتشهد، وممن هو أمه مشهور. هذا قول العلماء، هذا قول علمائنا المعاصرين، الشيخ العثيمين واللجنة الدائمة كلهم على هذا الذي سمعته، أنه يقال السلام عليك أيها النبي، هذا قول اللجنة الدائمة، وقول أيضا كذلك الشيخ العثيمين، وقول شيخنا مقبل، وقول شيخنا يحيى، وقول كثير من المعاصرين على هذا القول، أنه لا تغير صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قال في صحيح البخاري حديث مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفين التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، تحيات لله والصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي. علم مسعود إشلان السلام عليك أيها النبي وبركاته، رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرنا أظهرنا. هذا يدل على أنه ما علمهم إلا هذا لما كان بين أظهرهم، ولم يعلمهم غير هذا. وهذا يدل على أن ابن مسعود اجتهد، ما سيأتي أيضا من كلامه، وهو بين أظهرنا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. هذا يدل عليه الآن على اجتهاد، وأما لما كان بين أظهرهم ما غير هذا الصيغة، فلما مات اجتهد ابن مسعود وجماعة من أصحاب رسول الله. قال الحافظ: أما هذه الزيادة إيش ذا وضاها فظاهرها كأنه وضاها أن سقطت الرع عليه. وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروا بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي. قال الحافظ: قال السبكي في المنهاج بعد أن ذكر حديث ابن مسعود: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيروا غير واجب، كأنه يقول نعم غير واجب، فيقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام جميل، أنه يقال غير واجب لو صح هذا الأثر، فيقال يجوز ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره ابن مسعود، وأنه ليس بواجب الخطاب، فتجوز الغيبة لأثر مسعود، لكن كما سمعته. قال ابن رجب رحمه الله: قد اختار بعضهم أن يقال بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي. قال الشيخ محمد بن حزام: والذين ذهبوا إليه أكثر العلماء أن يقال السلام عليك فلا يعدل عنه، وما جاء عن بعض الصحابة خالفهم غيره. قال الشيخ حسن في التسهيل: جمهور أهل العلم على أن صيغة التشهد تبقى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح إن شاء الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وهم في بلد النبي صلى الله عليه وسلم غائب، في بلد والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. والشيخ الألباني رحمه الله يذكر أن ابن مسعود قال هذا بتوقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر له في أول صفة، وانظر ما ذكروا في أول صفة الصلاة، لو كان عند ابن مسعود توقيف وعند الصحابة توقيف لأنكروا على من؟ على عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتغيير، لكن هذا يدل على الاجتهاد. فالحاصل هذا قول جمهور المعاصرين أن التشهد يبقى على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تغيير، هذا هو الصحيح ويؤيده ما تقدم. قال رحمه الله: قوله السلام علينا، قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداء بالنفس. قال الحافظ رحمه الله: قوله، لازلنا مع شرح فقرات حديث التشهد الذي في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا التشهد، وأنهم يقولون التحيات، وهذا أصح ما ورد من صيغ التشهد، وهو حديث عبد الله بن مسعود كما يعلمهم السورة من القرآن، فأخذنا بعض فقراته ونكمل إن استطعنا ما بقي، وإلا نقرأ ما تيسر. قال: قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداء بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مصححاً، وفي الترمذي مصححاً، مصححاً أي هو، أو مصححاً أي الحديث مصحح، وكأنه مصححاً أي ترمذي له. وفي الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم، نعم، في قصة الخضر وموسى، ولفظه كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه، هذا لفظ مسلم في قصة الخضر وموسى، وهنا هذا اللفظ الذي عند الترمذي كان إذا ذكر أحداً فدعا له، ولم يقل أحداً من الأنبياء، ولفظ مسلم كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه، فالحديث أصله في مسلم. قال: ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل. نعم، منه قول نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، قول نوح: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا قول إبراهيم: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فبدأ بنفسه لما دعا ثم ثنى بغيره. وهذه السنة الأغلبية أن الشخص إذا أراد أن يدعو، أغلبية أي من حيث الأدلة ومن حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أراد أن يدعو بدأ بنفسه ثم ثنى بغيره عليه الصلاة والسلام. وأدلة القرآن كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، موسى عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة الأنبياء، أنهم إذا دعوا بدأوا بأنفسهم ثم ثنوا بغيرهم، وسلك ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا بدأ أو دعا أو ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه. وحديث الترمذي أعم، كان إذا ذكر أحداً سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء فإنه يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولا يقتصر في ذلك على ذكر الأنبياء، بل هذا عام، ولكن هذا هو الأغلب، فقد يذكر أحداً عليه الصلاة والسلام سواء كان من الأنبياء أو من غير الأنبياء ولا يدعو لنفسه، بل يدعو لذلك المذكور الذي أراد الدعاء له. فإنه قال في شأن لوط: يرحم الله لوطاً فقد كان يأوي إلى ركن شديد. يرحم الله، دعا له بالرحمة، يرحم الله لوطاً فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولم يذكر نفسه. فذكر النفس عند الدعاء إنما هو في الغالب، وهذا الذي ينبغي الغالب أن يسلك. وإذا اقتصر على ذكر الغير الذي أراد أن يدعو له، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وأراد أن يدعو له لم يذكر نفسه، فذكر نبي الله لوطاً وذكر أم إسماعيل، فقال: يرحم الله أم إسماعيل لو تركته، أي زمزم، لكان عيناً معينة لو تركته، يرحم الله أم إسماعيل، ولم يذكر نفسه ويقول يرحمنا ويرحم إسماعيل لو تركته، أي تركت زمزم لكان معيناً. وهكذا أيضاً في شأن ابن مسعود أو شأن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين، ولم يقل اللهم فقهنا وفقهه في الدين. وهكذا أيضاً: اللهم أيده بروح القدس، في شأن حسان رضي الله تعالى عنه لم يقل اللهم أيدنا وأيده بروح القدس. فإذاً هذا هو الغالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه ثم ذكر الغير الذي أراد أن يدعو له، وقد بوب البخاري على هذا، وقد ذكرنا ذلك في البلوغ: باب، أو قال رحمه الله: باب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وذكر الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا لنفسه، دعا للغير ولم يبدأ بنفسه، كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر هذه الآية في صدر الباب، ثم ساق الأدلة التي أشرنا إلى شيء منها ليدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحال تلك أغلبية، وإلا قد يذكر الغير ولا يبدأ بنفسه. فذكر ما ذكر: باب، خذ من أموالهم صدقة، ثم قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. باب، خذ من أموالهم صدقة، الآية، ثم قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وذكر الأدلة التي أشرنا إليها. يقول الحافظ: أراد الرد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي يرى أنه لزاما للشخص إذا دعا لنفسه أو دعا للغير أن يبدأ بالنفس. وذكر بعضهم أثر عطاء سعيد بن يسار قال كنت عند ابن عمر فذكرت شخصا فترحمت عليه، قال فانهزني في صدري، فقال ابدأ بنفسك، انهزني في صدري فقال ابدأ بنفسك، لأنه كان يرى هذا. فرد عليه البخاري رحمه الله بهذا الباب وبهذه الأدلة، وأنه ليس بشرط أنني إذا دعوت أن أبدأ بنفسي، لكن هذا هو الغالب إذا دعوت، والقرآن جاء بهذا، وكثير من أدلة السنة أن الشخص إذا دعا يبدأ بنفسه، وإلا قد يفرد هذا الذي أراد أن يدعو له دون ذكر النفس. والبخاري يقول الحافظ بوى بهذا الباب وذكر الأدلة ليرد على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث سعيد بن يسار، وأنه ذكر شخصا وترحم عليه ولم يذكر نفسه، قال فلهزني في صدري وقال ابدأ بنفسك. وهكذا أيضا يريد الرد على إبراهيم النخعي، قال كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك، إذا دعوت كان يقال، أي في عهد السلف، إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري فأي دعاء يستجاب لك، إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري فأي دعاء يستجاب لك. فالحاصل أنه يجوز كما قال الحافظ استدل به على استحباب البداء بالنفس في الدعاء، هذا الأصل، ولكن قد يخالف هذا الأصل فيدعو الشخص للغير دون البداء بالنفس ودون ذكر النفس من أصله. وإذا عكس وذكر نفسه وذكر الغير لكن أخر النفس، هذا خلاف الصواب أو خلاف الأكثر، قال اللهم اغفر لفلان واغفر لنا، اللهم اغفر لفلان واغفر لنا، هذا من حيث الجواز جائز، لكن أدلة القرآن جاءت بتقديم النفس، وأدلة السنة جاءت بتقديم النفس. وهكذا أيضا ما سمعت أن هناك حالة يجوز للشخص أن يدعو لغيره دون نفسه، والله أعلم. فضل الدنيا خير.